بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واخرجنا من النار الفاني وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا به. كنا وقفنا عند الضروري من الأوقات. قال الشيخ رحمه الله: والضروري تلو المختار. والضروري تلو المختار إذن بمعنى يعقبه مباشرة، يعني لا فاصل بين المختار والضروري. طبعا هو سمي ضروريا لأنه يجوز لأصحاب الضرورات فقط أن يؤخروا الصلاة إلى هذا الوقت. يجوز لأصحاب الضرورات فقط أن يؤخروا الصلاة إلى هذا الوقت. سيكون معنا، سنتكلم عنهم إن شاء الله. قال: تلو المختار لطلوع الشمس في الصبح، أي من الأسفار لطلوع الشمس، من الأسفار لطلوع الشمس. في الصبح ولغروبها في الظهرين، ولغروبها في الظهرين. إذا الظهرين المقصود الظهر والعصر. إذا الوقت الضروري لصلاة الظهر يمتد من مصير ظل كل شيء مثله مع زيادة ظل الزوال إلى الغروب. إلى الغروب وقت طويل جدا، يعني ضروري الظهر هو وقت طويل. أما العصر فضروريه من الاصفرار، من الاصفرار إلى الغروب، من الاصفرار إلى الغروب. قال: وللفجر في العشاءين، وللفجر في العشاءين. كذلك هنا وقت المغرب ضروريه يمتد، يمتد ضروري المغرب. من فعلها مع شروطها، من فعلها مع شروطها، أو مما يسع فعلها، لأنه لا يفعلها حقيقة لم يفعلها، مما يسع فعلها مع شروطها، مما يسع فعلها مع شروطها إلى الفجر الصادق، إلى طلوع الفجر الصادق. هذا كله ضروري المغرب. ها؟ والعشاء، العشاء ضروريه، ضروري العشاء أشبه مغيب الشفق الأحمر يا رجل. مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل هذا الاختياري بتاع العشاء. ضروري العشاء من ثلث الليل الأول، أي انتهاء ثلث الليل الأول، من انتهاء ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر. طبعا هذا في الصلوات المشتركة، الظهرين كما قلنا والعشاءين. طيب من بعدين سيمر معنا أنه إذا كان هو معذور بأن تسقط الصلاة الصلاة عنه فتسقط الأولى دون الثانية، يعني دائما الوقت الأخير هو للآخرة منهما، الوقت الأخير هو للآخرة. معناته إذا كان إنسان كان صبي وبلغ في آخر الوقت مما يسعه مثلا أنه يفعل الصلاة بشروط، فما هو الواجب في حقه؟ صلاة الأخيرة فقط. يعني إذا كان هو بلغ الوقت الذي بلغ فيه، يعني قبل غروب الشمس بما لا يسع أكثر من 4 ركعات مع طهارة وغيرها ووضوء إلى آخره، إذا الواجب عليه شنو؟ العصر فقط، يجب عليه العصر فقط. وكذلك إن حدث ذلك معه قبل طلوع الفجر. متى إذا يجب الوقت؟ متى يجب الوقت؟ سيمر معنا الآن. فقط أنا ذكرت الآن بما أنه نتكلم على الأوقات حالات في بعض الأحيان أنه لا تجب عليه إلا صلاة فقط، فإذا وجبت ولم يبقى إلا قدر صلاة فقط فالثانية هي التي واجب والأخرى تسقط. نعم. أنا ليش ذكرت المسألة هذه؟ لأنه قد يتطرق إلى أذهان البعض أنه مدام مشتركين في الوقت إذن يجبان سوية ويسقطان سوية. لا، هم يشتركان في الوقت، ولكن إذا لم يبقى من الوقت إلا ما يسع واحدة وكان هذا صاحب الأعذار التي تسقط عنه الصلوات فالواجب في حقه الثاني. ومن ضمن ذلك ما ذكره المالكية مثلا في فاقد الطهورين، مش قلنا فاقد الطهورين على مشهور المذهب تسقط عليه الصلاة، هو كان فاقدا للطهورين ثم وجد أحد الطهورين في آخر الوقت مما لا يسع إلا صلاة واحدة ما فعل، فالذي يجب عليه هو الآخرة منهما. واضح؟ نعم. إذا كان أنا توقف مشيت من المغرب مازال قدر 5 ركعات، 5 ركعات يعني ما نجيبش نجيب الظهر وركعة. أكيد هذا أكيد. نحن نتكلم الآن أولا، نحن نتكلم الآن على من تسقط عليه الصلاة، تسقط عنه الصلاة. أما أصحاب الضرورات لا تسقط عنهم الصلاة، حتى من بقي ما هو مقدار الصلاة واحدة يصلي الأولى ثم يأتي بالثانية قضاء، ما زلنا تخنش باب القضاء. الآن حتى في هذا الوقت الضروري لازلنا في الأداء لما نتكلم عن القضاء. أما في بعض الناس من تسقط عنهم الصلاة، الحائض مثلا إذا طهرت في آخر الوقت ومع الطهارة يعني الاغتسال والصلاة فقط صلاة 4 ركعات أو 3 ركعات أو ركعة يبقى لها من الوقت، يعني هي قبل أن تغرب الشمس بمثلا خلينا نقول ربع ساعة بإمكانها مثلا أن تغتسل في 10 دقائق وتصلي في 5 دقائق وباش تلبس ثيابها تحتاج 3 دقائق، فقلت لها شنو دقيقتين بتصلي فيهم ركعة، واجب عليها أن تصلي صلاة العصر، وإن قصرت تقضيها. أما الظهر فقد سقطت. ليش؟ لأنه لا يمكن لا يوجد مجال من الوقت لتصليها فيه فسقطت عنها الظهر، ولكن العصر صارت متعلقة بها. سيمر معنا هالكلام هذا شوية إن شاء الله بتفصيل آخر بإذن الله. قال إذن وتدرك فيه الها هنا على شنو الدور على شنو ترجم؟ وتدرك فيه على الوقت الضروري. وتدرك فيه الصلاة أي صلاة كان، وتدرك فيه الصلاة بركعة، وتدرك فيه الصلاة أي صلاة صبح ظهر عصر مغرب عشاء أي صلاة تدرك فيه بركعة في سجدتيها، يعني المقصود ركعة بسجدتيها يعني ركعة كاملة مش ركعة بمعنى الركوع فقط، هذا كان في مسألة الإمامة من أدرك الركوع وقد أدرك ركعة، لا، المقصود أن الوقت كامل يكفي أن تؤدى فيه ركعة بسجدتين. القيام تتكلم فيهم بعدين، هل هو تابع ركعة أو ركعة ثانية؟ هو تابع ركعة الثانية، المهم أنه يؤدي سجدتين تامتين. قال وتدرك فيه الصلاة بركعة كالاختيار. كذلك الإنسان يعتبر قد أتى بالصلاة في وقتها الاختياري وإن صلى ركعة واحدة في الاختياري و3 ركعات في بالصلاة في وقتها الاختيار، واضح؟ لذلك قال كالاختيار. يعني إذا اجتمع الصلاة، اجتمع الصلاة فيها وقت وقت اختياري وقت ضروري، بمعنى أنه صلى نصفها في الاختيار أو نصفها في الضروري، أو صلى ركعة واحدة بسجدتيها في الاختيار والباقي في الضروري، فيعتبر أنه أوقعها في الاختيار. كما أن الذي أدرك ركعة واحدة بسجدتيها في آخر الوقت الضروري وباقي الثلاث ركعات بعد خروج الوقت نهائيا، فيعتبر هذه الصلاة أداء وليس قضاء. إثم مع الضرورة. طبعا هو لا إثم مع الضرورة، أما غير أصحاب الضرورات فإنه إثم وتقى. لا قضاء عليه. لا قضاء عليه، ولا يعتبر قضاء، ولكنه إثم. نعم. قال: والكل أداء. يعني الصلاة سواء وقع في الاختيار أو في الضرورة تعتبر أداء، أوقعها في وقتها يعني تعتبر أداء. وأثم المؤخر له، هل يؤخر الصلاة إلى الضروري؟ له يعني للضروري، لها هنا للضروري. وأثم الذي يؤخر الصلاة إلى وقتها الضروري. قال إلا لعذر، استثنى. ها الآن مش يبدأ يذكر أصحاب الأعداء وجاء إلى سؤالك. قال إلا لعذر، من هم أصحاب الأعداء؟ قال من كفر، بمعنى وإن طرأ، وإن طرأ يعني الكفر الأصلي هو قال، بمعنى الإنسان كان على غير الإسلام ثم دخل في الإسلام في الوقت الضروري هو مطالب بتلك الصلاة يصلي، واضح؟ هذا معذور، معذور انه يوقع الصلاه في وقتها الضروري، كان على غير الاسلام ثم دخل في الاسلام. طيب الانسان الذي كان مسلما ثم طرأ عليه كفر ثم عاد للاسلام، كذلك هو ايضا يعتبر ياتي بتلك الصلاه في وقتها الضروري، هذا ترجع للاسلام برك. حتى وان كان اداه. طبعا حتى وان كان اداه، حتى وان كان اداه طبعا، لانه نحن قلنا ان الكفر محبط للعمل، وقلنا إذا كان متوضأ انتقض وضوء، فبالك إذا كان الصلاة. نعم، إذا الإنسان صلى صلاة ثم خرج ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان فإنه وعاد للإسلام ووقت الصلاة باق، وهو يعيد الوضوء ويعيد الصلاة أيضا. نعم، لذلك قال من كفر وإن طرأ، وإن طرأ. طبعا هو لما تقول قاعدة وهو ارتد، علاش ما رتبناش عليه الاسم؟ قال ترغيبا له باش يعود الاسلام، ترغيبا له انه ليعود في الاسلام. نعم. قال وصبا، وصبا هذا ايضا من الاعذار، بمعنى ان الصبي اذا بلغ في وقتها الضروري فهو مطالب بها، الصبي اذا بلغ في وقت الصلاه الضروري فانه مطالب يصليها ولا إثم عليه. قال وإغماء وجنون، إن كان إنسان إذا كان مغمى عليه ثم استيقظ في وقت الصلاة الضروري يأتي بها، المجنون إذا عاد إليه عقله في وقت الضروري فهو كذلك مطالب بالصلاة ولا إثم عليه. قال وفقد طهرين، أي فاقد الطهورين على هو ما هو مشهور المذهب، الإنسان مثلا كان في حالة أسر مصلوب على قول المالكية فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، كان مصلوب الإنسان في حالة أسر إلى آخره ثم فك قيده في آخر أو في الوقت الضروري، كذلك سقط عنه الإثم هنا وتجب عليه الصلاة. وحيض ونفاس، ذكرنا ذلك أن الحائض أو النفساء إذا طهرت في الوقت الضروري فلا إثم عليها ويجب عليها أن تأتي بالصلاة. قال ونوم وغفلة، ونوم وغفلة، النائم متى ما استيقظ يأتي بالصلاة، كذلك الغافل عنها هو في حكم النائم. قال لا سكر، طبعا المقصود هنا بالسكر والسكر بحرام، سكر الحلال يعتبر أيضا من ضمن الأعذار، من سكر بحلال فهذا لا إثم عليه أيضا. إنسان وجد مثلا شراب نبيذ، وضع مثلا تمر في ماء وأراد أن يشربه أن يشربه بعد يوم أو يومين، ظنا منه أنه لا زال في حكم النبيذ يعني ليس مسكرا، فلما شرب لم ينتبه ما أحس إلا أنه سكر. كذلك الإنسان مثلا إذا شرب شيئا مسكرا لا يعلم أنه مسكر إلى آخره، هذا كله يعتبر السكر بحلال يعني، هو طبعا هو لا يعتبر أنه قصد السكر هو حرام، قصد السكر لكنه هو لم يقصد سكرا وشرب ما ظن أنه غير مسكر وظن أنه حلال. نعم يعني هو بغير قصد. نعم هو الإنسان لو قصد السكر بغير مسكر أثيما، ولو سكر بمسكر بغير قصد لم يثم، إنما الأعمال بالنيات. نعم الإنسان لو مسك كاس ماء هكا ويعلم أن فيه ماء وأراد أن يضربه بكأس آخر مثل ما يفعل النصارى، زوز مش يشربوا خمر يضربون الكؤوس على بعض، فأول كان مسك كاس ماء والآخر مسك كاس ماء وهكذا يعني تقليدا لهم ونزعم مش يشربوا خمر، فقد وقع الإثم عليهما، فقد أثما جميعا مع أنه ماء ويعلمون أنه ماء. واضح؟ نعم. قال وتدرك المشتركتان، أي الصلاتان المشتركتان يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتدرك المشتركتان بزواله، ما هو العذر؟ العذر بزواله بفضل ركعة عن الأولى، بزواله بمعنى بزوال العذر، بزوال العذر يعني أن الصلاتان المشتركتان تدركان كليهما، تدركان بمعنى تصليان في الوقت مش قضاء، إذا زال العذر وبقي من الوقت ما يسع ركعة بعد الأولى. إذن بمعنى خمس ركعات إذا كانت الظهر والعصر، وخمس ركعات كذلك إذا كانت المغرب والعشاء، لا عفوا، وأربع ركعات إذا كان المغرب والعشاء، وأربع ركعات إذا كان المغرب والعشاء. فهمنا؟ إذا بقي له من الوقت ما يسع خمس ركعات قبل غروب الشمس فقد أدرك كلا الصلاتين في وقتهما، وإذا بقي له من الوقت ما يسع أربع ركعات قبل طلوع الفجر فقد أدرك كلا الصلاتين في وقتهما. هذا طبعا لما نقول بقي له من الوقت ما يسع أربع ركعات أو خمس ركعات مع الوضوء وستر العورة الشروط، مع الشروط التي مرت معنا. لذلك هو نعود إلى لفظ الشيخ حتى تفهموا، قال وتدرك المشتركتان أي الصلاتان المشتركتان بزواله أي العذر، وتدرك الصلاتان المشتركتان بزواله أي العذر بفضل، بفضل معناته بزيادة مش فضل بمعنى الفضل شيء مرتفع أعلى من شيء، بفضل أي بزيادة ركعة عن الصلاة الأولى. وضحت الجملة؟ نعم. قال والمعذور، لهنا باش يقدر في الوقت الشيخ وباش يستثني بعض المحل المعذورين من بعض لأنه ليس كلهم سواء. الآن باش يفصل في هؤلاء المعذورين. قال والمعذورون غير كافر يقدر له الطهر، غير الكافر ما قلنا معنا من الأعذار الكفر. قال فإن بقي بعده ما يسع ركعة بسجدتيها وجبت الصبح كأخيرة مشتركتين وخمسا حضرا أو ثلاثا سفرا. واضح؟ واضح؟ قد يتفهموا فيه ثلاثا سفرا. ليش؟ لأن الصلاة في السفر تقصر، فنحن نفركسوا أنه بأقل الوقت. ما تقوليش وقت أنا نحب نكملها الصلاة، لا، عندك رخصة في تقصير الصلاة، تو يجب عليك أنك تقصر الصلاة حتى تدرك الثانية. واضح؟ نعم. قال أو ثلاثا سفرا وجب الظهران، وأربعا مطلقا أي حضرا وسفرا وجب العشاء. ليش؟ يقول المغرب لا يقصر. نعم. قال وطروء غير النوم، طروء أي طروء طرع عليه شيء، أي يعني جاء ابتداء. قال وطروء غير النوم والنسيان فيه لما ذكر مسقط لها طروء، بمعنى النوم والنسيان، النوم والنسيان لا تسقط الصلاة بحال، لا تسقط الصلاة بالنوم والنسيان. مش احنا قلنا ان اصحاب العذاب يفصل فيهم كلهم ليسوا سواء، اصحاب النوم والنسيان لا تسقط عنهم الصلاة نهائيا، حتى وان خرج وقتها واستيقظ بعد خروج الوقت او تذكرها بعد عام، بعد خمس سنين، بعد يومين، بعد أسبوع يأتي بها. طبعا سنأتي بعدين في مسألة الصلاة في باب الترتيب وغيره. طيب، هذين العذرين النوم والنسيان أو كما سماها الغفلة لا يسقط الصلاة بالكل، بقية الأعذار مسقطة للصلاة إن خرج الوقت. بقية الأعذار الكفر، الحيض، النفاس، فقد الطهرين، البلوغ، هذه كلها تسقط الصلاة إن خرج الوقت. يعني خرج الوقت إذا هو غير مطالب بتلك الصلاة، فاتت على روحه. الآن نتكلم في الصلاة الجديدة. نعم. قال ولا يقدر المكلف، يعني ولا يقدر طهر عندكم ولا يقدر. نعم، هي لمبني المجهول او مبني المعلوم. نعم. قال اذا وهي ربما بمبني المجهول افضل، ولا يقدر طهرا. نعم. كالادراك، يعني كالادراك هنا طبعا هذا ادراج مش يعني انه لا يقدر الطهر بالنسبة لهذا الناس أو النائم إلى آخره، لا يقدر الطهر لأنه سيصليها الصلاة توا ولا في خروج وقتها ولا إلى آخره. واضح؟ نعم. قال وتاركها بالكلية، يعني وتاركها طبعا هنا يتكلم على تاركها اختيارا مش ضرورة، تاركها اختيار، هو اختار أن يترك الصلاة. نعم. قال وتاركها بلا عذر يؤخر أو يؤخر، هو إما هو يؤخر لما ذكر أو يؤخر بمعنى لأنه سيلزم بها، سيلزم بها. طبعا هذا وجوبا للمسألة هذه، هو لما يكملها يؤخر لما ذكر، يعني لآخر وقت الضروري، يؤخر لآخر وقت الضروري حتى لا يبقى من الوقت إلا ما يسع ركعة بسجدتين، يخليه لآخر الوقت. طبعا هذا متى؟ بعد ما تقام عليه الشهود ويرفع أمره للحاكم، لأنه هو الوحيد اللي مخول له أن يفعل هذا، القاضي الشرعي أو ولي الأمر أو من ينوبه إلى آخره هو الوحيد المخول بفعل هذا. وهذه مسألة ماذا تسمى؟ تسمى باستتابة تارك الصلاة. من الذي هو مخول بفعل هذا؟ هو الحاكم ولي الأمر والقاضي الشرعي يرفع له أمره ويقام الشهود ينادي له الشخص هذا ويحبس ويخوف يخوف بالسيف يعني مش نقتلوه لأنه إنسان لا يتصور الإنسان يخوف بالسيف وبالقتل ولا يقدم على الصلاة إلا إذا كان الأمر مبنيا على اعتقاد عنده أما حتى ولو كان كسلا ولا تهاونا فهذا سيدفعه أن يصلي ولو نفاقا والقاضي لن يطالبه ولن يشق على قلبه طيب أمشي صلي قدامه صلي قدامه ومشى إذا رفع إليه مرة أخرى قال له رأى السيد ذاك من هارف لصلى قدامك ما ترجع لك عليك يعاود يجيب لآخر وقت يخليه صلى قدامه ويسلم وهكذا لآخر وقت الضروري لآخر وقت الضروري أي بما لا يبقى ما يسعو طهارة وركعة بسجدتين فإذا أخره لمثل هذا الوقت طبعا في هذا قول آخر حتى يخرج الوقت في قول آخر بخروج الوقت بالكلية صلي واحدة طبعا هذا المطالب به هو هذا الوقت لأنه ما بقي هو لم يهدد فيه هذا يوم بقي متكاسل ليش؟ الآن عندنا مثلا أنه صلاة الفجر سيخرج وقتها أو صلاة الظهر والعصر سيخرج أو صلاة المغرب أو إلى آخره أو العشاء سيخرج وقت صلي يخوف بالسيف سنقتلك ها؟ أي هذا السيف وهكذا يعني القاضي له أساليب في التهديد يعني ينادي فلان تعال حط المقطع يعني الجلد ولا كذا مش قصبان راسه إلى آخره فيوضع ويهيئ كأنه سيقتل وبعد هذا كله يقول لك لا ما نصليش يعني هذه مسألة صارت مبنية على اعتقاد عنده ما هوش مسألة إنه هذا تاركها تكاسلا أو تهاونا إلى آخره لا لا لا لا لا يخوف في صلاة واحدة صلاة واحدة نعم عد للأحناف إنه يبقى في الحبس ويهدد في كل صلاة قال إذا أخر لهذا الوقت ولم قال ويقتل بالسيف حدا هنا حدا بمعنى أنه لا كفر نعم يقام عليه الحد مثل قاتل النفس مثل الزاني المحصن أنه يقتل حدا ولكنه يصلى عليه ويدفى في مقابر المسلمين ويتوارث أهله ماله إلى آخره من هذا الكلام كله قال بالسيف طبعا هذه وسيلة القتل الأسرع والأرحم لا لا مش يطعن هكا يجرى لا لا يؤخذ هكذا بالسيف مخزن لا صلي لا مش نقتلوك يؤخذ مخزن مش انه تضرب بالسيف لا أعوذ بالله هذا مثلى وتعذيب لا هذه مثلى وتعذيب والإسلام لا يقر ذلك يعني وهنا لما قال يقتل حدا بالسيف لأنه الأسرع والأرحم وحتى نحن نعرف أن الضرب بالسيف يكون من قبل الرقبة من قبل الرقبة مباشرة إذا الإنسان قطع منه النخاع الشوكي ما يشعر بشيء لا آلام حتى من بقيت فيه الروح لأن القلب يبقى ينبض والنفس يتردد لأن الحنجرة لا زالت باقية والوريدان لا زالا باقيين ولكن لا يشعر بشيء يعني صحيح أنه ربما رئته تخدم القلب ينبض ولكنه بسرعة ما تخفض تسقط فلذلك القتل عند المسلمين غالبا يكون بالسيف من جهة الرقبة لأنه هذا الأرحم وهذا هو يعني منهج المسلمين وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدم التعذيب وعدم المثلى إلى آخره في مثل هذا قال إذن ويقتل بالسيف حدا طبعا عندنا قول يعني عند المالكية أنه يقتل كفرا لا حدا وهو قول ابن حبيب من المالكية نعم ولكن ما عليه المذهب وما عليه المذاهب الأربعة حقيقة أنه يقتل حدا لا كفرا هذا ما عليه المذاهب الأربعة والخلاف عند الأحناف أنه يقتل ولا لا ولا يبقى في الحبس ويهدد في كل صلاة طبعا حتى الحنابلة يقولون بقتله حدا لا كفرا إلا قول عند الإمام أحمد وليس مشهور المذهب مشهور المذهب كما ذكر ابن قدامة وغيره أنه يقتل حدا لا كفرا نعم طيب والجاحد لا طبعا هو لما اشتهر القول انه الحنابله يقولون بانه يقتل كفرا ذكر ابن قدامه فصل أصلا كاملا في هذه المسألة. في قولة قال يعني أو ذكرها وهي فعلا يعني لابد أن يقف عندها الإنسان عندما قال بعد مشهر طبعا القول بأنه هذا الإنسان يقتل حتى لا كفرا وكذا إلى آخره. قال وهذا القول يعني الإنسان يفكر فيها هو أبو قدامة كان في القرن السادس هجري قال فأتوني بحالة واحدة قتل فيها شخص. هو أبو قدامة طبعا يسأل يرد على مخالفيه. قال فأتوني بحالة واحدة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام الناس هذه قتل فيها شخص لتركه الصلاة كفرا ولم يدفن في مقابر المسلمين ولم يتقاسم ورثته مال. قال مع كثرة تراك الصلاة في زماننا يعني في زمنه في القرن السادس قال مع كثرة تراك الصلاة في زمن فلم تحدث هذه قبل في الأمة الإسلامية لم يحدث هذا أنه حكم قاضي بقتل شخص تارك للصلاة كفرا وكذا إلى آخره وأنه لم يدفن ولم يصلى عليه إلى آخره. هذه لم تحدث قط في تاريخ المسلمين. نعم. إذا قال والجاحد لها كافر يعني هذا الذي أنكر وجوبها ولو أنكر ركعة منها إلى آخره. هذا الجاحد لها غير من تركها تهاونا. من تركها كسلا وتهاونا إلى آخره هذا يؤخر إلى آخر الوقت آخر وقت الصلاة ما عندوش فسحة. الجاحد لها يستتاب فاستتابته كم تدوم؟ ثلاثة أيام لأن الاستتابة هي فيها مناظرة وعلى حسب هو عنده شبهة ولا بد أن يأتي بأهل العلم ليناظروه إلى آخره. قال والجاحد لها كافر الجاحد يستتاب ثلاثة أيام متى تنتهي يعني ثلاثة أيام 15 صلاة ثلاثة أيام. دخل يوم الفجر جاء به القاضي ليستتيبه يوم الفجر اليوم الفجر تنتهي بعد ثلاث أيام صلاة الفجر وثلاث أيام كاملة. نعم. يعني إلى آخر صلاة إلى آخر وقت صلاة الفجر ضروري يعني بعد اليوم بينما هو على حسب ما أدخله من الوقت فإنه يكمل به ثلاثة أيام. أي نعم بعدم كفره. نعم مشهور مذهب الحنابلة يقولون بعدم كفره هذا المشهور المذهب. طبعا الأحاديث كذلك حملها أهل العلم هم لم يمكنوا لكن حملها أهل العلم على مبالغة في التنفير وهذا الفعل يعني لا يفعله إلا يعني ويقود بعضهم قالوا هذا الفعل يقود إلى الكفر وإلى آخره. أول هذه الأحاديث مثل ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إلى آخره. هل يكفر من قاتل مسلما أو من قتله؟ لا يكفر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا إلى آخره فهم حملوها هذا المحمل. نعم. إذا قال هنا والجاحد لها كافرا ولكنه يستتاب كما قلنا ثلاثة أيام فإن تاب قبل منه فإن تاب ولو في أنها اليوم الثالث قبل منه ولا ينظر إن كان يعني تاب بمعنى أنه نفاقا أو كذا هم تاب أعلن توبته قال مش نصلي وهو صلى ولا يتركه القاضي حتى يتوضأ ويصلي أمامه إلى آخره. نعم. طبعا قلنا أن هذه الأعمال كلها لا يقوم بها إلا قاضي شرعي وهو المخول بذلك إلى آخره. قال ككل من جحد ما علم من الدين ضرورة يعني حكم من جحد الصلاة أو من جحد أمرا آخر معلوما من الدين بالضرورة كلهم سواء كفار يستتابون ثلاثة أيام. اللي جحد الصلاة قال فماش الصلاة أنكرها أو من أنكر مثلا الحج أو من أنكر الزكاة أو من أنكر تحريم الخمر أو تحريم الربا إلى آخره كل هؤلاء هذا من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة. مسألة التأول أمر ثاني. جاء واحد قال لك يا أخي راهو في بالي إنه الخمر هو ما يخمر راهو هذا الكحول هذه ما في باليش إنه هي خمر مشروب فيها واضح؟ وجاء واحد آخر قال لك مثلا انه الربال راهو هذا ما مش هذا الربال المقصود، الربال يعني نعطيك فلوس ترجعهم لي بالوقت مش ناخذ قرض مثلا ونرجعه انا بشويه ونزيد عليه، راهو هذا ما في باليش انه ربال وهذا ماهوش ربال، هذا عنده شبهه، هذا لا يعتبر كافرا، هذا عنده شبهه. طبعا لابد انه يستتاب ثلاثة ايام ترفع عنه هذه الشبهه، وقتاش انه تحكم لما يستتاب من هذا الامر. وكيف يستتاب؟ مش بالتعذيب، الامور هذه ما تجيش بالتعذيب، يناظر، لانه هذا الانسان ماهوش ناكر لانه عنده عقيده اخرى، لا هذا لانه عنده شبهه. هو يقول لك انا مسلم ويقر بالاسلام ويصلي الى اخره، ولكن عنده الشبهه هذه انه ينكر مثلا تحريم الكحول انه تكون مسكره، مثال هذه امثله، فهذا يستتاب، بمعنى انه مش يستتاب تعذيبا ولا لا، ينادى ولكنه يحبس حتى لا يهرب. ليش؟ هو مساله الاستتابه لابد فيها الحبس، لانه خشيه انه يهرب وينشر هذه الافكار الضاله بين الناس، فلذلك لابد انه يحبس ويناظر. هناك من مر في الامه الاسلاميه هناك من حبس سنتين وثلاث سنوات لجانب بعض العقائد الزائغه كالحلوليين وغيره الى اخره، هناك منهم من حبس ثلاث سنوات واربع سنوات لازاله هذه الشبهه، ولكنه لم تزل منهم من قتل ومنهم من اطلق بعد توبته الى اخره، وهذا كله مر في تاريخ الامه الاسلاميه. قال اذا ككل من جحد ما علم من الدين ضروره، طبعا كوجوب الزكاه والحج وكذا الى اخره، تحريم الزنا، جاء واحد قال لا يا اخي انه هذا مش زنا، انه هذا تعاقد بين مرأة ورجل مثل ما يفعل في أعوذ بالله في نكاح المتعة وغير ذلك. طبعا وإن كان الإنسان يقر بنكاح المتعة هذا عنده شبهة، مش كما إنسان آخر يبيح الزنا بالمطلق، فهمنا؟ نعم. ضابط الضروري هو من انتشر بحيث لا يمكن إنكاره، وهذا لا يمكن أن يكون انتشر إلا أن يكون أتى بنص متواتر قطعي الدلالة لا نقي الدلالة، إذا لابد أن يكون أصله أولا نصا قطعي الدلالة قطعي الثبوت، واضح؟ وأن يكون انتشر انتشارا بحيث أنه لا يمكن أن يدعي إنسان أنه لم يبلغه هذا الأمر، الأطفال يعرفونه فكيف بالبالغين؟ لذلك هنا مسألة المعلوم من الدين بالضروري تختلف بحسب الأماكن، يعني ليس ما هو معلوم من الدين بالضروري في الحضر كما هو في البدو. إنسان عايش ومع عائلته منذ الصغر يتتبعون مواقع القطر، هم يسوقون الأغنام من مكان إلى مكان، لم ينزل في حاضرة قط، هو في البوادي دائما يتنقل، هذا قد يتساهل معه ما لم يتساهل مع غيره، واضح؟ نعم. قال وحرم نفلا حال طلوع الشمس وغروبها، حال طلوع الشمس وغروبها. طبعا هنا مسألة النفل هنا هو ما كان غير الفريضة، لأن هنا لم يفصل، هو الشيخ قال وحرم نفل، النفل هنا يدخل فيه الصلاة المنذورة مع أنه واجب، الصلاة المنذورة يدخل فيه أيضا صلاة الجنازة إلى آخره، إذا هنا لما قصد وحرم نفل يتكلم على ما عدا الصلاة الخمس، كل ما عدا الصلاة الخمس يحرم وإن كان واجبا، كل ما عدا الصلاة الخمس يحرم وإن كان واجبا كالنذر مثلا، واضح؟ أو صلاة الجنازة إن كانت واجبة عليه بأن لم يكن غيره من سيصلي على تلك الجنازة يصبح واجب عليه تعين. نعم. قال إذن وحرم نفل حال طلوع شمس وغروبها، ما اشكرها هنا حرم، قال وخروج لها أي وحال خروج لها، خروج لها ليش؟ هو يتكلم هنا على من؟ خطبة الجمعة، أي وخروج الخطيب لها، وحال خروج الإمام. الإمام يعني محل طلوع الشمس. ما سمعتك؟ حالة طلوع الشمس وغروبها، ثم قال وخروج لها، أي وحال خروج، أي وحين خروج الإمام لها، يعني حين خطبة الجمعة. قال خطبة الجمعة قال وخروج لها قبل قبل قال عند الشيخ طلوع الشمس وغروبها وخطبة الجمعة وخروج لها. هي يعني خطبة الجمعة ساقطة عندي إذا. طيب هو هذا هو المقصود، يعني عند خروج الإمام، عند خروج وعند الخطبة، يعني من دخل إلى المسجد والإمام يخطب تحرم عليه النافلة، كذلك من دخل المسجد والإمام خارج من المقصورة أو من كذلك وطالع إلى المنبر وصاعد من المنبر كذلك يحرم عليه. وخروج الإمام لها أي خروجه من الكوة أو المقصورة أو المكان الذي هو فيه، أو قيامه إن كان في المحراب ليصعد فوق المنبر، هذا المقصود بباب وحالة الخروج لها. قال وخروج لها، يعني صورة الشيخ هذه تأتي في غروب الشمس. تأتي عند الغروب. لا، هذه حالة طلوع الغروب أمر يحرم الصلاة، كذلك صعود الإمام على المنبر أو عند خطبته فوق المنبر حال صعوده أو وحين وجود أمام، كذلك يحرم النافلة. قال وضيق وقتا، يعني ما معنى ضيق الوقت؟ هو أصلا مش يصلي الصلاة في وقتها أو خروج الاختيار، ضيق وقت الاختيار، يعني سواء كان ضيق الوقت هنا هو هل عينه لم يعينه، ضيق الوقت سواء كان الوقت اختياريا أم ضروريا، إذا ضاق الوقت الاختياري فلا يجوز لك أن تصلي النافلة وتخرج الفريضة إلى الوقت الضروري، وكذلك لا يجوز أن تخرج الوقت الصلاة بالكلية عن وقتها، يعني ضاق الوقت الضروري فلا يحل لك أن تصلي النافلة. فما المقصود من هذا؟ بمعنى إذا كان إنسان هو مطبيعته أخرج الصلاة عن وقتها الاختياري والوقت الضروري واسع، ما العمل هنا؟ يصلي النافلة، لأن الوقت الضروري لازال، طيب ضاق الوقت الضروري خلاص ما عادش يصلي النافلة، عليه أن يدرك الفريضة خشية خروجه عن وقتها بالكلية. الفصل هنا شيء يكون ركعة أو كامل. نقول إدراك ركعة منها أو كامل. لا لا كاملة. نعم. هنا يحرم وإن أخرج ركعة منها، لا يأتي بالنافلة. لا لا لا يسدد ويقارن، نصلي ركعتين نافلة وركعتين فريضة وركعتين فريضة أخرى خليهم في الوقت الضروري، لا، وأما إذا ضاق الوقت عن الاتيان بها كلها في الوقت الاختياري أو الوقت وحرمت النافلة. نعم. قال وذكر فائتة، وذكر فائتة، تحرم النافلة إذا تذكر صلاة. طبعا إذا تذكر صلاة فائتة تحرم عليه النافلة لأنه سيؤدي إلى إخراجها عن وقتها كذلك، ويبعدها يعني ذكرها في بعد وقتها. نعم. قال وإقامة لحاضرة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. نعم. قال وهذه ربما ستمر معنا في مسألة إذا بدأ الإنسان في نافلة وأقيمت المكتوبة، هذه سيمر معنا إن شاء الله هذا الكلام. قال وكره، خرجنا الآن من مسألة التحريم، الآن دخلنا إلى باب الكلام. قال وكره بعد فجر، طبعا نتكلم عن الفجر الصادق هنا، وكره شنو اللي كره؟ النفل، التنفل. وكره النفل بعد فجر وبعد أداء فرض. فرض شنو عندكم؟ وفرض عصر ما ما دي مشكلة في النسخة هذه. قال وقرية بعد فجر وبعد أداء فرض العصر أو بعد فرض عصر شنو عندكم بعد؟ إلى أن ترتفع عندي ترتفع دون إلى أن ما أعطيني قلم أحمر بعد فجر وبعد أداء فرض عصر إلى أن ترتفع إلى أن ترتفع شنو هو؟ هذا يحكي على بعد الفجر مثل بعد العصر بعد العصر مطلقا بعد العصر الكراهة مطلقا لا نافلة بعد العصر ولكن بعد الفجر الكراهة مقيدة إلى حين ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني يعني بعد الشروق حوالي من 25 دقيقة تقريبا أو 20 دقيقة إلى ساعة بربع بحسب الطقس. إلى الشروق لأن وقت الشروق تحرم. لا لا وكوريا بعد الفجر. إذا صلى الإنسان صلاة الفجر مش حقه هذا المذهب. هذا المذهب، المذهب على خلاف الشافعية أنه مثل ما قلت أنه بعد الشروق الكراهة أو عند الشروق إلى أن ترتفع الشمس، ولكن عندنا المالكية أنه الكراهة بمجرد أنه صلى الصبح لا يصلي نافلة بعدها ولو لم تشرق الشمس ما زال لها وقت مش تشرق الشمس لا يصلى النافلة بعد الفجر بعد صلاة الصبح يعني إلى أن ترتفع الشمس مقدار الرمح واضح؟ لا هو كلام واضح نعم هي بحسب الطقس في الصيف ترتفع الشمس مباشرة بعد شروق الشمس بعد الشروق يعني بحوالي 4 دراجة 20 دقيقة الآن ربما تصل إلى ساعة الربع حتى ترتفع الشمس. الفجر سيمر معنا هذا بعدين سيمر معنا. هو الآن ارتفع من الفجر من بعد الفجر. نعم. إلى ارتفاع الشمس. يعني وقت شروق الشمس يحرم. يحرم وقت شروق الشمس يحرم الصلاة. على قول الآية وأدخل. هو الكراهة هما كراهتان بينهما تحريم. الكراهتان بينهما تحريم كراهة النافلة من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لما تبدأ الشمس في الطلوع يحرم هنا ثم تزول الحرمة وتعود إلى الكراهة بعد أن يتكامل طلوع الشمس إلى أن ترتفع الشمس واضح؟ وضحت المسألة؟ إذا هذا الوقت من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس هو وقت مقسم إلى ثلاث أجزاء من بعد الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقت هذا مكروه فيه النافلة ثم حين طلوع الشمس حتى يتكامل طلوع القرص كاملا هذا الوقت يحرم فيه الصلاة ويعود إلى الكراهة بعد تكامل طلوع قرص الشمس إلى أن ترتفع مقدار رمح لذلك قال وكره بعد فجر وبعد أداء فرض عصر إلى أن ترتفع قيد رمح إلى أن ترتفع قيد رمح بعدين صار يتكلم على صلاة المغرب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال لماذا حرم المصنف لا مش المصنف اللي حرم هذا المذهب المصنف هو باقي على غيره عن غيره عفوا لماذا قال حرم المصنف رحمه الله التنفل في هذه الأوقات في حين أن المذاهب الأخرى أجازوها واعتبروها من ذوات الأسباب اعتبروها اعتبروا النافلة ذات السبب يعني اعتبروها من ذوات الأسباب يعني النافلة ذات السبب لا تكره الصلاة وهكذا طبعا مسائل التحريم هنا هي عند الجمهور مش غيرهم الأوقات بمسألة طلوع الشمس وغروبها هذا عند الجمهور أنه تحرم الصلاة فيه ولكن الخلاف بين المذاهب في الوقت هذا في مسألة الفريضة إن وقعت في هذا الوقت طيب ونحن قولنا مثل قول الأحناف أنه لا تحرم عند غيرنا أنه تحرم حتى الفريضة في هذا الوقت الشافعية والحنابلة عندهم تحرم الفريضة ولكن نحن لا تحرم الفريضة في هذه الأوقات أما مسألة الكراهة كراهة التنفل التي كنا نتكلم عنها الآن غيرنا من المذاهب صحيح قال النوافل هم الشافعية والحنابلة قالوا غيرنا قالوا إنه النوافل ذوات السبب التي لها سبب مثل سنة الوضوء مثل تحية المسجد هذه نوافل لها سبب لا تكره في مثل هذه الأوقات. هذه مسألة خلاف طويل جدا حتى إنه هذا الخلاف ليس بالخلاف الهين. يعني الإمام الشوكاني في نهي الأبطال يقول بعدما تكلم على تحية المسجد قبيل المغرب قبيل المغرب يعني في الوقت الأخير بعد العصر بعد الاصفرار فبعد ما ذكر أقوال أهل العلم شنو النتيجة اللي وصل لها ووجد أن الخلاف شائك قال والأسلم عندي أن لا يدخل المسجد في هذا الوقت لأنه فعل الخلاف شائك لأن الأحاديث يعني جد يعني صعب البت في أيها أرجح من غيره. نعم قال إذن يعني أنا لم أفهم لماذا حكم بالتحريم على مسألة مختلفة فيها. هو حكم بالتحريم على المسألة الخلاف فيها ضعيف وليس الخلاف فيها قوي، الخلاف فيها ضعيف. نحن قلنا أنه هو لم يحكم بالتحريم إلا في مسألة طلوع الشمس وغروبها وهذه ما عليه جمهور أهل العلم. اختلفوا فقط في هل النوافل متفقين، المذاهب كله متفقين أن النوافل لا تصلى في هذه ولو كانت نافلة ذات سبب. وما أشكل على السائل أن الفرق بين التحريم والكراهة، الخلاف الأكبر هو في مسألة الكراهة بين المذاهب، أما مسألة التحريم الخلاف فيها بسيط لأنه جمهور أهل العلم وهذا ما عليه قال لا أعلم خلافا في المسألة من أباح صلاة النافلة في طلوع الشمس وغروبها، الخلاف في وقت الزوال وهو انتصاف الشمس بكبد السماء. الفريضة الخلاف فيه الفريضة هل تصلي الفرائض في هذا الوقت أو لا تصلي، هذا هو الخلاف. وهذا كما قلنا خلاف شاء بين لا نستطيع أن نحدد فيه قول جمهور عندنا والأحناف كذلك كقولنا تقريبا، يعني في الأحناف عندهم خلاف بسيط وغيرنا يقول بعدم صلاة حتى الفرائض في هذا الوقت. قال إذن السلام عليكم السلام في غياب القاضي الشرعي ما حكم تارك الصلاة؟ هل يجوز الصلاة عليه؟ طبعا على قول المذاهب الأربعة مثل ما ذكرنا يجوز الصلاة عليه، على المذاهب الأربعة يجوز الصلاة عليه لأن المذاهب الأربعة المشهور من المذاهب الأربعة أنهم لم يقولوا بكفره. قال أحيانا من باب المزاح أقول شيئا ليس صحيحا كذب لأفاجئ الشخص للضحك أو لاختباره فهل يجوز لأني أقول له إني أمزح وليس صحيح؟ فهل هذا مقبول؟ طبعا هذا غير مقبول إلا اللهم أن يقول الإنسان كلاما ينقله عن غيره. مثلا في بعض الناس إنه يجي مش يحكي نكتة، هذه النكتة يقول حدثني فلان إنه شخص وقع معه كذا وكذا ويقول كلام يعني من باب الطرفة، وهذا موجود في كثير من الكتب يعني أخبار الحق والمغفلين كثيرة فيه وهناك من ألف فيها يعني مؤلفات خاصة. نعم فهذا من باب النقل يجوز، أما أن يستأنف الإنسان كلام من عنده ثم يقول هذا المزح لا، يعني هذا لا يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. قال طبعا مش معناته هذين الإنسان طبعا مش مالي يقول لك معناته أنا مش مالي والله باسط باسل ما عنديش يعني مانيش خفيف الدم، لا لا، لو الإنسان يطلع فقط على ما كتبه السلف في الطرف وهذه النكت وسيجد يمكن يبقى يحكي يضحك من هون في يوم تغدو الصباح. فيمكن انه شو اسمه ودد قال مره انه حفظ 3000 بيت وهو صغير من امه وخالته في الملاح والطرف 3000 بيت، يعني قد البيت المالك 3000 مرة في الملاح والطرف حفظتها له امه وخالته مش يقع في مجلس من عنده من ترفع عنه كذا. فالشيء كثير فلا يصدق يعني ما في داعي الإنسان يعني يخالف السنة في ذلك. قال السائل الحائض إذا طهرت ليلا في فصل الشتاء أي هي تحيض 5 أيام وتغتسل في اليوم السادس، في اليوم السادس تعذر عليها الاغتسال بسبب طقس بارد وهي تخرج باكرا للدراسة أو للعمل وعند العودة تغتسل وتقضي مفاتها فهل يجوز؟ طبعا لا يجوز، مع العلم أنها مصابة بنزلة برد وعلى وشك الشفاء. طيب هذه من المعذورات المتدينة، طبعا هذه مسألة تعود إليها. إذا كانت فعلا تعلم أنها ستغتسل، هي تطهر ليلا بمعنى أنه يجب عليها صلاة الفجر بتاع اليوم السادس، صلاة الفجر من يوم السادس هي واجبة في حقها، هي تعلم نفسها أنها تطهر ليلا. دائما لما نقول ليلا بمعنى أنه قبل الفجر تنظر، إذا كان هي تطهر قبل الفجر بمعنى بوقت يتسع لها الطهارة والصلاة وجبت عليها صلاة الفجر. إذا كانت تطهر ليلا قبل الفجر بوقت يتسع لها لصلاة المغرب والعشاء وجب عليها المغرب والعشاء من تلك الليلة، واضح؟ هذا واجب. إذا كانت تطهر ليلا بوقت يتسع لها أن تغتسل وتصلي فيه أربع ركعات وجب عليها المغرب والعشاء. فإن تهاونت وقصرت ولم تغتسل في ذلك قضتهما صلاة المغرب والعشاء تقضيهما. طبعا معرفة، نحن قلنا إن قصرت، طبعا هنا التقصير النائب ليس عليها تقصير إلى آخره، نحن الإنسان قصرت بمعنى أنه هي كانت غير دائمة إلى آخره. طيب هنا إذا طالت الليل صار واجب في حقها المغرب والعشاء، فمن باب أولى صلاة الفجر اللي جاي، من باب أولى صلاة الفجر هي صارت يعني واجب عليها قولا واحدا أخيرا. مثلا طيب في هذه الحالة كانت تخشى إن اغتسلت أنه تقرب، طبعا بالشروط التي تكلمنا فيها، مسألة التدرج هذه أنه هي يعني تستحم في بيت استحمام يكون دافئ، تلبس ثيابها فيه، تجفف شعر، استعملت كل الأسباب هذه ولا زالت تخشى أنه تمرض، تصبح هنا واجبها أو فرضها تتيمم وتصلي المغرب والعشاء وتصلي الفجر إلى أن يزول عنها ذلك العذر، إلى أن يزول عنها ذلك. وهنا مسألة التيمم هنا تبقى تتيمم ولا يأتيها زوجها إلا أن تغسل فرجها بالماء، ولا بد من غسل الفرج بالماء حتى تباح لزوجها أن يجامعها. طيب أما مسألة تأخير الصلاة وإخراج الصلاة عن وقتها لا والعياذ بالله، عندنا نص ما قال جعلنا رخصة التيمم فلماذا يعني؟ قال ما هو الهدف من استتابة تارك الصلاة وتخويفه بالسيف إذا كان سيصليها ليس من تلقاء نفسه، وهل تنفعه هذه الصلاة عند الله تعالى ما دامت ليست خالصة؟ طبعا هي مسألة النفع عند الله سبحانه وتعالى، إن كان لم يتب حقا ولم يكن صادقا في توبته فهي لن تنفعه، ولكن ما حكمه ولماذا نحن نستتيبه وإن كان سيصلي؟ حتى لا يستهين الناس بأركان الإسلام ما كما هو الحال الآن، فإذا استهانوا بأركان الإسلام تكثر الفاحشة ويعم الفساد ويضر. لا، حتى نحافظ على طهارة المجتمع ككل واستقامة المجتمع ككل لا بد من الضرب على يد الظالم، واضح؟ ولذلك كان واجبا في حقنا نحن أمة الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال هل يجوز أن يصلي الإنسان صلاة تحية المسجد إذا دخل في هذا الوقت المحرم؟ الوقت المحرم قلنا طلوع الشمس وغروبها لا يحل له، وهذا مجمع عليه لا خلاف في على حد علمي في جواز صلاة في حرمة صلاة النافلة حال طلوع الشمس وحال غروبها خلاف الفريضة. قال من كان يصلي تحية المسجد في الركعة الأولى والإمام سيقف للخطبة هل يقطع أم يكمل الصلاة؟ هذا السؤال سيمر معنا سواء في الخطبة أو في حين إقامة الصلاة إلى آخره، هذا سيمر معنا إن شاء الله تعالى. طيب قال الشيخ رحمه الله قال وتصلى المغرب إلا ركعتي الفجر. ما المقصود وتصلى المغرب؟ ما المقصود وتصلى المغرب؟ هنا جزم الشيخ لما قال إلى أن ترتفع شقي روحه وتصلى المغرب، هنا جزم إنه بمسألة عدم الصلاة في طلوع الشمس وغروبها. قال إلا ركعتي الفجر فلا يكرهان بعد طلوعها. وما عندهم سبب آخر سيمر معنا ذكر ذلك. إذا قال وتصلى المغرب في الأوقات هذه في ما عدا طلوع الشمس وغروبها. قال إلا ركعتي الفجر هذوما لا يكرهان بعد الطلوع. لا حال الطلوع، قلنا حال الطلوع لا تصل تحرم الصلاة، ولكن بعد الطلوع لا تكرهان. لا لا، بعد طلوع الشمس، بعد اكتمال طلوع الشمس لا تكرهان. وتصلي نعم. ما الذي لم تفهموا فيه؟ نعم. أي أن النافلة، أي أن لا تصلي المغرب، بمعنى تصلي المغرب في هذين الوقتين. هو لما قال ليش، لما قال مثلا بعد أداء العصر إلى أن ترتفع الشمس قيد روح وتصلي المغرب. نعم، يعني أن النافلة تكره بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. يعني هذا إلى صلاة المغرب لا حال غروب الشمس أو طلوعها، هناك حرمة. واضح؟ هو لما قال من بعد صلاة الفجر، وهذا ذكرناه قبل قليل، يعني أنا قبلك مش قلنا، قلنا إنه هذا الوقت هو محرم، عفوا هو وقت مكروه يتوسطه حرمة. محق ولا لا؟ قال هو تكره الصلاة من بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس قدر الروح. هل هذه الكراهة مسترسلة؟ لا، يتوسطها حرة اللي هي وقت طلوع الشمس. كذلك قال تكره الصلاة من بعد صلاة العصر إلى أن تصلى المغرب. يتوسط الكراهة ليه؟ ليش هو قال وتصلى المغرب؟ لأنه إذا أخر المغرب قليلا بعد غروب الشمس لا تصلى النافلة. إذا قال وتحرم هنا وقت الغروب، وقت الغروب يبقى حرمة. واضح؟ لأنه لا تصلى النافلة بين، نعم، وتصلى المغرب. إذا بعد المغرب خلاص فتح باب النافلة. هذا ظاهر المذهب، ظاهر الكلام، وهذا ما عليه المشهور انه قبل المغرب، من بعد العصر الى المغرب لا نافله، من بعد العصر الى ان يصلي المغرب لا نافله، حتى بين الاذان والاقامه. واضح؟ وان كان طبعا هذا مخالف لما عليه جمهور اهل العلم، انه بعد عندهم الحرمه، عندهم الكراهة عفوا من الصفرار، خلينا نقول من بعد العصر إلا لذوات السبب، من بعد العصر إلى غروب الشمس، بمجرد تكامل غياب قرص الشمس خلاص فتح باب النافلة وإن لم يصلي المغرب. هذا عن جمهور أهل العلم. شيخ، ولذلك في الوقت قالوا المغرب والمغرب وغروب الشمس بقدر فعلها بعد شروطها. بالضبط، لأن الأصل فيك أنك لا تصلي نافلة بعد الغروب، الأصل فيك أنك تعجل، لأن المغرب ذلك وقته حضرتش وقت نافلة. بالضبط، لأنك إذا صليت نافلة بعد غروب الشمس فأنت أخرجت صلاة المغرب عن وقتها إلى الضروري منها، وهذا كما قلنا تأثم فيه. فهمنا؟ إذا هو ليس القصد أن النافلة لا تحل إلا بعد المغرب، لأنه بعد، لا. طيب لو إنسان ما صلى غربت الشمس و الجماعة بقي لها خمس دقائق أو عشر دقائق لتقام بين الأذان والجماعة في عشر دقائق، هل هنا تكره النافلة؟ لا، لا تكره النافلة، لأنك لن تؤخر فيها صلاة المغرب، لأنه هي صلاة المغرب ستتأخر طبيعي فكر عشر دقائق. يعني العلة لن تأخر. بالضبط، لأنه العلة، لأن علة التحريم أو كراهة النافلة من بعد غروب الشمس إلى صلاة المغرب هذا خوف خروج وقت المغرب إلى الضروري، لأن المغرب لا يتحمل أنه يطيل الوقت بتاعه. واضح؟ ف... فهمنا؟ إذن العلة الآن التي يستدل بها البعض في المساجد أنه إذا يمشي يقول لك ما بنصليش نافله ولا تشوفه دخل ولم يصلي تحية المسجد وجلس، هذا ظاهرية مقيتة يعني نسميها، يعني ينتقدون أهل الظاهر وصارت هذه الظاهر، وإن كان أهل الظاهر صاروا أفضل فيها مثلا لأنه أهل الظاهر ينظرون إلى ظاهر النصوص، صرنا الآن نتبع ظاهر أقوال الفقهاء هو دون مرتبة النصوص. ظاهر قول الفقهاء أنه لا تكره النافلة إلى أن تصلى المغرب، هي صحيح، ولكن هنا هذا ما المقصود منه؟ المقصود هو تأخير صلاة المغرب أن تخرج عن وقتها الاختياري إلى وقت الظهر. أنا الآن ليس لي دخل في تأخير المغرب، الجماعة كلها ستؤخر حتى تجتمع مدة 7 دقائق ولا 10 دقائق، إذا أنا ليش لا أصلي تحية المسجد هنا؟ ارتفع هنا بالنسبة لي يعني هالكراهة هذه والعذر هذا، فهمنا؟ الكراهة ليست في ذات المسجد، الكراهة ليست في ذات الوقت، ذات الوقت خلاص بغروب الشمس فتح باب النافل. هو شيخ قبل كان يصلي المغرب وكم صلي ما يصليش، يؤذن ليصلي المغرب ويقيم الصلاة المباشرة، وهذا الأفضل. الأفضل الأولى أن الإنسان يتحضر للصلاة قبل أن يؤذن لها، مش والله بعد ما أذن يقوم هو يتوضأ ويقوم، الأصل الإنسان يعلم الآن ستغيب الشمس، هو يهيئ نفسه للصلاة وينطلق إلى المسجد لعله أو ينطلق مع الأذان حتى يخرج من خلافة المقال الإمام الشوكاني، ينطلق مع الأذان إلى المسجد، فلما يصل إلى المسجد يكون الأذان على وشك الانتهاء أو يكون قد انتهى. نعم، قال إذن إلا ركعتي الفجر فيعني لا يكرهان بعد طلوع الشمس. بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس يا شباب الآن شوف شوف عندنا ركعتي الفجر لارتفاع قدرهما، ركعتي الفجر هما سنة الصبح، هذين الركعتين لا يكرهان إذا صلاهما بعد الفجر. لا إله إلا الله، ركزوا معي، هو متكلم على الكراهة تكلم على الحرمة، ما هي الحرمة؟ لا خلاف فيها، تبقى حرمة لا يصلى فيها شيء، لا يصلى فيها النوافل، ما هي؟ طيب الآن نتكلم في أوقات الكراهة اللي هي من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. أنا قال من طلوع الفجر ركعتي الفجر اللي هما سنة الصبح الأصل فيهم وقت ايش يتصلي؟ قبل صلاة الصبح، هكا ولا لا؟ طيب إنسان دخل المسجد فوجد صلاة الفريضة قد أقيمت وهو لم يصلي ركعتي الفجر، هذا لا يكره في حقه، لا يكره في حقي أن يقوم ويصلي هذين الركعتين بعد أن صلى الصبح. وعلى مشهور المذهب لا يكره في حقي بعد طلوع الشمس مباشرة أن يصلي، مع أنه وقت كراهة النافلة يعني قبل أن ترتفع قيد رمح، ووقت مكروه هذا ولا لا؟ هذا غير مكروه بالنسبة لركعتي السنة الصبح، وبعد الصبح إلى طلوع الشمس هذا غير مكروه أيضا بالنسبة لركعتي في المذهب يعني. طبعا قال إلا ركعتي الفجر، يعني أخرجها من هذه الكراهة التي تكلمنا فيها، استثناها من الكراهة التي تكلمنا فيها، وضحت الفكرة؟ طيب ستمر معنا المسألة هذه في الكلام على النوافل. قال والورد عندهم قبل فرض الصبح، قبل فرض الصبح، الورد المقصود فيه ما الورد هنا؟ إنسان كان يقوم من الليل في تلك الليلة شاء ربي أنه ما قامش أخذته نوم، لم يستيقظ إلا على أذان الفجر، عنده ورد لا يريد تركه اللي هو قيام الليل قبل الفجر، فأراد أن يصلي شاء فيصلي ما شاء من النوافل، هذا الورد الذي هو متعود عليه، ما لم يصلي فريضة الصبح، واضح؟ لذلك قال والورد قبل فرض الصبح، أي قبل أداء فرض الصبح، ب بشرط وزاد فرض الصوم ما يخليهوش حتى يوصل للإسفار، الإسفار البين. لذلك قال قبل فرض الصبح وإسفار. ليش؟ إذا مش تصلي أنت الورد بتاعك وقت الإسفار مش تخرج الصلاة عن وقتها أصلا، لأنه شنو قلنا أن الإسفار شنو هو؟ من بعد منه شنو هو؟ طلوع الشمس. نعم طلوع الشمس بعد مباشرة، واضح؟ لذلك ولو كان عنده ورد يصلي، ولكنه لما استيقظ استيقظ أنه هو قبيل الإسفار بقليل، ما يسع الوقت إلا أن يتوضأ ويصلي الصبح، فليتوضأ ويصلي الصبح، وبعدين لما تحل النافلة بعد أن ترتفع الشمس قيد الربع وقت الضحى فليصلي ورده إن شاء أن يقضي في ذلك الوقت، واضح؟ شيخ الجماعة أولى من طبعا الجماعة هنا أولى من الورد. نعم إذا كان بدأ يصلي أنا إلا إذا كان بعيد عن المسجد ولا طبعا إذا كان فاتته الجماعة أمر آخر. قال والورد قبل فرض الصبح وإسفار، لمن اعتاده؟ لمن اعتاد شنو هو؟ الورد، يعني كان من الليل أنه يتهجد وكذا، وغلبه النوم ولم يخف فوات جماعة. جاء أنتم خطر ما كنتمش قاعدين تقرأوا ولا تحضروا في الدرس، درست عند شيخ حفظه الله لا يزال على قيد الحياة يلقب بالشافعي الصغير في الشام، فكان يسألنا قبل أن ندرس قبل أن نفتح الملك مش نقرأ اليوم كتاب الصلاة مثلا، يبدأ يسأل فينا بمجرد أن ندخل، ما قال في كذا، ما حكم كذا، كل مرة يسأل واحد، تقول له يا شيخ ما قرأنا الدرس، شنو كنت تعمل في البيت؟ كان يجبرنا بتحضير الدروس قبل، قال الإنسان إذا ما يحضرش درسه قبل المجيء ولا ينتبه عند الحضور ولا يراجعه بعد البعد إلى البيت فلا تنتظر منه أن يصير شيئا بمجرد حتى محب للعلم لا تنتظر منه أن يصير. فمسألة تحضير الدرس إجباري، لأن أنت إذا نحن نقرأ الآن أنت الآن تفكك في العبارة في ذلك فسيفوتك كثير من تركيز الشرح، أما لما تجي من البيت وأنت محضر الدرس فاهم، إذا أنت برشا مسائل فاهمه وبقي بعض المسائل ما كش بتفهمهم تفهمهم الآن، يبقى أنك لما ترجع للبيت تركز هذا الفهم. نعم لذلك هو أخونا لأن مسألة لفوات الجماعة واضح أنه لم يحضر درسه. نعم قال وغلبه نوم، يعني أنه فاته الورد انتهى وغلبه نوم، ولم يخف فوات جماعة، الجماعة أولى من الورد مثل ما ذكرنا. نعم قال أيضا لاستثناءاتنا، ما زلنا في باب الاستثناءات، الاستثناءات من شنو؟ من الكراهة مش من الحرم، ترجعوش بعدين تقولوا للجنازة وقت طلوع الشمس ولا وقت غروبها يحرموا، نتكلم على أوقات الكراهة هنا، يعني حرمة الاستثناء خلاص حرمة الاستثناء فيها من باب النواهي. قال وإلا جنازة وسجود تلاوة قبل إيش؟ إسفار كذلك واصفرار. ليش؟ لأنه هذا سيؤدي إلى إخراج هذه الصلوات عن وقتها. قال وكذلك حتى وإن كان قد صلى بالنسبة للجنازة وسجود التلاوة فإنه لا يفعلها في مثل هذه الأوقات، لأنه هذه الأوقات تشتد فيها الحرمة، لأنه يخشى أن يطول به ذلك فيدخل في الحرمة، والاصفرار أو الإسفار يعقب مباشرة طلوع، والاصفرار يعقب مباشرة غروب، إلا إن كان الإسفار وقته طويل جدا وهو بين بالنسبة له في وقت صيف أو كذا إلى آخره، أما إن كان لا يتبين وأنه من الجو علم أنه أصفرت الشمس أو أسفر النهار فإنه وإن صلى الفرد فإنه لا يفعل ذلك خشية أن يقع منه ذلك مع غروب الشمس أو مع طلوعه فيقع في الحرم. قال وقطع مقبلة، وأنتم تسألوا فيها السؤال هذا ها؟ وقطع إذا أحرم بوقت نهي، شنو معناته؟ أقيمت الصلاة وابدا بنافلة، وقطع بمعنى وقطع النافلة، وقطع النافلة إذا أحرم بوقت نهي أقيمت الصلاة وهو أحرم، هو أحرم والإمام صعد على المنبر ماذا يفعل؟ يقطع. كيفية القتل؟ لا يحتاج إلى كيفية لأنه سيمر معنا في فراغ الصلاة ما يسمى برفض النية. لأن الإنسان ينوي أنه سيقطع الصلاة، بمجرد النية قطع الصلاة، بطلت الصلاة خلاص. الجنازة يعني لا تصلى بعد صلاة الصلاة. تصلى. يعني استثناءات. هذه استثناءات الكراهة. يعني الجنازة وسجود التلاوة. الجنازة وسجود التلاوة تقع في وقت الكراهة. والورد يعني. الورد هذا من الليل لمن تعود عليه كذلك يقع في وقت الكراهة. نعم. قبل الفرض الصبح. طبعاً. لن يدخل في الحرمة هكذا. قال وقطع، يقصد هنا المتنفل طبعا الذي هو بنافل، المتنفل يقطع. تقولش الفريضة شيخ؟ لا في وقت الحرمة. ما قلنا نحن المالكية ما عندهمش وقت حرمة بالنسبة للفريضة مثل مثلك احنا. نعم شيخ مثلا واحد صلى المغرب مثلا وفرق على أول الإمام المسجد والإمام بده يصلى أيه. يكمل صلاة لا يقطع. يقطع. نعم. قال وقطع أي نافلة كانت يقطعها الإنسان إذا وردت في وقت نهي. قال وقطع إذا أحرم في وقت نهي. طبعا القطع هنا ما هو وجوبا يجب عليه لأن وقت نهي يجب عليه أنه يقطع. طبعا أوقات النهي لهنا اللي مرت معنا ومسألة القطع لهنا هو أخونا الآن لما سأل كيفية القطع هو بيتكفي برفض النهي إنه نوى أنه يخرج من الصلاة لا تحتاج إلى سلام ولا غيره وكانت المسألة فيها خلاف. طيب البعض قالوا أنه لا يقطع وإنما يشفعها وبعضهم قال إن علم أنه يدرك تكبيرة الإحرام بعد الإقامة لا يقطعها ويتم. البعض قالوا لا إن علم أنه يدرك الفاتحة مع الإمام. البعض قالوا إن كان يعلم أنه يدرك ركعة. هذه أقوال كثيرة في مسألة ليش؟ ليش الخلاف هذا الكل؟ لقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا بدأ في عمل يتمه عليه أن يتمه. طيب النافلة الآن إذا بدأت فيها من غير سبب هل يحل لك قطعها؟ لا يحل لك قطعها. عليك أن تتمها. ولا فيك تكون مستهزئ بالصلاة. صلي ركعة وتبطل. أمشي أصلي ركعة بعدين أصلي ركعة لنا. واضح؟ هذا كالمستهزئ. لذلك إذا بدأ الإنسان هناك من قال يقضيها مثل صام النافلة مثل ما سيمر معنا. الإنسان صام نافلة وأراد أن يفطر. وجب عليه أن يقضيه عند جمهور أهل العلم. ما علينا هذه المسألة ستمر معنا. إذا هنا مسألة القطع فيها عدة أقوال. نحن نقول المذهب المالكي يقول بالقطع. وهو الراجح فيها والله أعلم الإنسان إذا كان يعلم أنه يدرك تكبيرة الإحرام وخشى وعلم أنه لم يبق له شيء من النافلة هو في الركعة الثانية الآن وأقيمت الصلاة وقت الإقامة والإمام يقول استو إلى آخره فيكفي هذا الوقت أنه يكمل النافلة فالأولى أن يتم هذا أرجح الأقوال والله أعلم وأحكم. انتقل بعد ذلك إلى مسألة الأذان. قال الشيخ رحمه الله والأذان سنة مؤكدة بكل مسجد. هذه كلمة بكل مسجد تعني وإن تلاصقت المساجد كل مسجد هو في حقه سنة مؤكدة. طيب هو سنة لمن؟ قال ولجماعة طلبت غيرها. ولجماعة طلبت غيرها بمعنى نحن الآن كيفاش نصلي بجماعة لهنا عند المالكية لا يسن في حقنا الأذان لأنه لا نطلب غيرنا الجماعة هي الموجودة الآن لا نطلب غيرها. طيب قال إذن ولجماعة طلبت غيرها كذلك ليش؟ لفرض النوافل لا يؤذن لها وإن كانت سننا مؤكدة لا يؤذن لها. قال لفرض إيش؟ وقتين القضاء لا يؤذن له ولو جماعة كاملة. لفرض وقتين صلاة جماعة نعم طبعا صلاة جماعة الشيخ من صلوات الخمس طبعا هذه الفرائض باقي كله لا يؤذن له الفرائض هي الصلوات الخمس حصرا قال لفرض وقتي شنو عندكم بعد وقتي اختياري نعم اختياري بمعنى انه الصلاه عند الغريب انه تجد انه بعض الشراح خاصه بالمتاخرين يقلب المساله عكسا يقول اذا كانت الصلاه ستصلى في وقتها الضروري فانه يكره الاذان لها يكره الاذان لها وهذا يحيلنا الى مساله اخراج الان صلاه الظهر عن وقتها الاختياري الى وقتها الضروري الظهر الثاني وانه يؤذن لها مش يؤذن الان للظهر الثاني على مذهبنا هذا الاذان شنو مكروه واضح نعم لذلك احيانا نقاط استفهام بين ما تقراه وما تجده على ارض الواقع نعم لازم فيها الظهر الثاني مش في الوقت كيف؟ هذا يثبته انه في اخر وقت الاختيار لانه انت لما تجد انه الظهر الان يؤذن الساعه الثانيه وخمس دقائق الثانيه عشر وخمس دقائق وتجد الظهر الاول وتجد الظهر الثاني في الساعه الثانيه ونصف تقريبا ساعتين ونصف قديش طول هالقامت راح حط انت جرب وحدك شوف الشمس حط قلم او شيء قيس ارسم على الارض ظله قيسه هو قديش طوله ثم اضف هذا الطول الى هذا الظل شوف تتجاوز ولا ما تتجاوزوش تتجاوز انك تجاوزت شيخ معناه وقت العصر ما مش الوقت الصحيح نعم وقت العصر هي قلنا اخر وقت الاختياري بتاع الظهر داخل مع اول وقت لا هم يؤخرون حتى العصر الان هو يؤخر عن وقته شيئا ما يؤخر عن وقته كصلاه العشاء تقريبا يؤخر عن وقته شيئا المهم انت يعني لابد انه حتى تتاكد من المساله انه يوم من الايام يكون الطقس صافي صحو وشوف مساله الظل هذه ستجده انه فيها شيء ما وانه الظهر يخرج عن وقته الاختياري طيب قال اذا اختيارية أو مجموعة معه أو مجموعة معه شنو مجموعة معه أي صلاة مجموعة معه مع الاختياري بمعنى صلاة ستقدم جمع تقديم معي قال أو مجموعة معه هذه كلمة اختياري شنو عندكم مثلا؟ فرضي وقت اختياري فرضي وقت اختياري أو ما أو مجموعة معه أو مجموعة ذلك المجموعة مع نعم الصلاة يؤذن لها نعم لأنه هو مسألة اختياري هذه غير موجودة في أصل الكتاب اللي هو مختصر خليل ولكن لما أضيفت أضافها الشيخ الدردير وذكر بعدين الشارح والصاوي في الحاشية له قال أنه أضيفت هذه اللفظة لأنه الشيخ لم يذكرها وهي قيد يعني الأذان يكون في الوقت الاختياري لا الضروري واضح أكد على المسألة هذه وهذا كما قلنا مما يجعل نقطة استفهام على الظهر الثاني شيخنا على النقطة لفرض وقتين اختياري لفرض هي شنو ما فهمت على وقتين اختياري يخرج به القضاء يخرج بها القضاء قلنا الفرض لابد ان يكون فرض وقته الوقت الان ماهوش فرض لفرض مضى فرضا وقتيا يعني لفرض وقتي هو الفرض اللي هذا في وقتنا الحالي اما الفرض القضاء لا يؤذن له فلما قال وقتي بمعنى لا قضاء قال كذلك اختياري بمعنى لا ضروري لا ضرورة لا الفرض الذي يصلى في وقته الضروري قال أيضا الوقت الضروري له ولكن حتى يعمل احتراز على وقت على صلاة قد لا تصلى في وقتها، قال أو مجموعة معه، يعني إذا قدمت صلاة جمع تقديم، هي ماهيش فرض وقتي ولكن صارت وقتيا حكم أنه هي صارت جمع تقديم فهذا وقت معها. إذا يقصد هنا أو مجموعة معه بمعنى صلاة تقدم لتجمع في هذا الوقت الاختياري مع هذه الصلاة. فهمنا؟ الآن سيصلي الظهر في وقته الاختياري، سيؤذن للظهر ولكن سيصلي مع الظهر العصر يؤذن له أيضا. نعم واضح؟ نعم هذا المقصود، يعني معه شيخ وضع الضمية وضع الاختيار على الاختيار. نعم أو مجموعة، يعني الصلاة تكون مجموعة معه، أي معه في الوقت الاختياري، مع الصلاة الأولى في وقته الاختياري أو مع هذا الوقت الاختياري. نعم هذه بالنسبة للجماعة طلبت غيره، مش معنى في المطلق. طبعا هو جماعة طلبت غيره بمعنى أنه في مطر مثلا، أليس تمر معنى المسألة هذه، مطر وطين وكذا إلى آخره، سيصلون الآن وظلمة المغرب، أرادوا أنهم يصلوا العشاء، يؤذنون أيضا لصلاة العشاء، يطلبون ناسا أن نحن الآن سنصلي كذلك العشاء، مباشرة الناس سمعت الأذان صلى الناس ثم أؤذن مرة أخرى، هو مباشرة يذهب إلى أذان، أنهم الآن هؤلاء قاعدين يجمعون بين المغرب والعشاء فيدركون صلاة العشاء. نعم واضح؟ قال وكره، شنو هو كره؟ الأذى، وكره لغيره حضرا، إذا الكراهة ترتفع في السفر، كره لغيره، لغيره مشكور الجماعة التي تؤذن في الوقت لفرض وقتي في وقت اختياري وتطلبوها إياه، يكره لغيرهم من لا توجد فيه هذه المواصفات، يكره لهم في الحضر ولكن لا يكره لهم في السفر. قال وندب سفرا، من هو مندوب؟ أه؟ من هو مندوب؟ طبعا لأنه هذا وارد فيه نص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في فلات حتى الصخر الحصاة يشهد له إلى آخرنا. قال وندب سفرا ولو دون مسافة القصر، إذن هو لا يتكلم هنا على السفر بالمصطلح الشرعي، يتكلم على السفر بالمصطلح اللغوي، أي سفر خروج من مكان إلى مكان. ولو سفرا، قال وندب سفرا ولو دون مسافة القصر، نعم نعم في السفر يندب أن يؤذن ولو لا توجد في هذه الشروط التي مرت معنا، ولو كان هذا السفر في دون مسافة القصر. شو عندكم بعد ذلك؟ ولثالثة وذات ضرورة. ها؟ آه؟ ولثالثة. ها؟ آه. وذات ضرورة. نعم. آه. طيب. طيب نترك هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم نتكلم فيه.